نعم. قوله قبل أن ينزع بفتح أوله وكسر الزاي ينزع ينزع قبل أن ينزع بفتح أوله وكسر الزاي أن يحن ويشتاق ويرجع إلى أهله عياله ويتزود لذلك برفع ويتزود لذلك برفع الدال في اليونينية لأبوي ذر والوقت والوقت نعم عطفا على يتحنث أي لا وليست عطف على ينزع لأنه اختل المعنى إذا عطفت على ينزع نعم عطفا على يتحنث أي يتخذ الزاد للخلوة أو التعبد ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها أي لمثل الليالي وتخصيص خديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل يحتمل أنه تفسير بعد الإبهام أو إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها وفيه أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة لأنه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الأهل قضاء حوائجهم وتأنيسهم أما الذي ينقطع عنهم هذا ليس من السنة الرسول عليه الصلاة والسلام خلى بربه وقضى حاجة أهله رجع إليهم نعم لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقطع في الغار بالكلية بل كان يرجع إلى أهله لضروراتهم ثم يخرج لتحنثه حتى جاءه الأمر الحق وهو الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك جبريل يوم الاثنين 17 خلت من رمضان وهو ابن 40 سنة كما رواه ابن سعد وفاء فجاءه تفسيرية كهي فجاءه أو فجئه روايتان نعم وفاء فجاءه تفسيرية كهي في قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وتفصيلية أيضا لأن المجيء تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحق فقال له اقرأ يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه وأن يكون على بابه من الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد أمره بالقراءة وليس بقارئ تكليف ما لا يطاق لكن قد يقال أن هذا ليس المقصد منه التكليف في بداية الأمر وإنما يقصد منه التهيؤ نعم قال عليه الصلاة والسلام ولأبوي ذر والوقت قلت ما أنا بقارئ وفي رواية ما أحسن أن أقرأ فما نافية واسمها أنا وخبرها بقارئ وضعف كونها استفهامية بدخول الباء في خبرها نعم وهي لا تدخل مثل ليس ما أنا بقارئ أنا لست بقارئ أنا يقول ما استفهامية ما أنا بقارئ ما أنا قارئ يعني مش أقرأ نعم وبعضهم يقول إنها امتناعية امتنع عن القراءة نعم وضعف كونها استفهامية بدخول الباء في خبرها وهي لا تدخل على ماء الاستفهامية وأجيب بأنها استفهامية بدليل رواية أبي الأسود في مغازين ماذا أقرأ نعم عن عروة أنه قال كيف أقرأ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق ماذا أقرأ نعم وبأن الأخفش جوز دخول الباء على الخبر المثبت قال ابن مالك في بحسبك زيد الأخفش شو اسمه كم وأوسط الأخافش 13 مو بثلاثة 13 إذا أطلق المقصود به من ها؟ إذا أطلق الأخفش المراد به الأوسط هل انتركت سعيد بن مسعدة نعم ما يصير في صغير وأوسط وأكبر وبينهم صلاة الوسطى لازم يصير في أولى ووسطى وأخيرة ما بينها شيء ها نعم قال ابن مالك في بحسبك زيد أن زيدا مبتدأ مؤخر لأنه معطوف لأنه معرفة وحسبك خبر مقدم لأنه نكرة والباء زائدة فيه وفي مرسل عبيد بن عمير أنه عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال السهيلي وقال بعض المفسرين أن قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى الكتاب الذي جاء به جبريل عليه السلام حين قال له اقرأ قال عليه الصلاة والسلام فأخذني جبريل فغطني بالغين المعجمة ثم المهملة أي ضمني وعصرني. وعند الطبري بدل الطاء تاء فغتني وعند وغمني فغمني أو فضمني. نعم روايات. وعند الطبري فغتني بالمثنات الفوقية بدل الطاء وهو حبس النفس حتى بلغ مني الجهد بفتح الجيم ونصب الدال أي بلغ الغط أي بلغ الغط مني الجهد أي غاية وسعي. فهو مفعول حذف فاعله. وفي شرح المشكاه أن المعنى على النصب أن جبريل بلغ في الجهد غايته وتعقبه التور بشتي بأنه يعود إلى المعنى. كسر الله التور بشتي. التور بشتي من شرح المصابيح. نعم كسر الراوي الباحث. بأنه يعود المعنى إلى أن جبريل ما شرح شرح المصابيح مو بشرح المشكات. شرح المشكات المنطقات. إيه لا شروح شرح مرقات ومرعات وطيبي وغيرها. نعم نعم. وتعقبه التور بشتي بأنه يعود المعنى إلى أن جبريل غطه حتى استفرغ قوته وجهده وجهده جهده بحيث لم تبق فيه بقية. قال وهذا قول غير سديد. فإن البنية البشرية لا تستدعي استنفاد القوة الملكية لا سيما في مبدأ الأمر. وقد دلت القصة على أنه اشمأز من ذلك وداخله الرعب. وحينئذ فمن رواه بالنصب فقد وهم. وأجاب الطيبي بأن جبريل في حال الغط لم يكن على صورته الحقيقية التي تجلى له بها عند سدرة المنتهى. فيكون استفراغ جهده بحسب الصورة التي تجلى له بها وغطه. وحينئذ فمضمحل الاستبعاد انتهى. ويروى الجهد بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه. فهو فاعل بلغ. ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ. قلت ولأبوي ذر والوقت والأصيل فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد بالفتح والنصب وبالضم والرفع كسابقه. ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. وهذا الغط ليتفرغ عن النظر إلى أمور الدنيا ويقبل بكليته لا ما يلقى إليه. وكرره للمبالغة. واستدل به على أن المؤدب لا يضرب صبيا أكثر من 3 ضربات. وقيل الغطة الأولى ليتخلى عن الدنيا، والثانية ليتفرغ لما يوحى إليه، والثالثة للمؤانسة. ولم يذكر الجهد هنا. نعم هو ثابت عنده في التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعد بعضهم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه جرى له عند ابتداء الوحي إليه مثله. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الطيبي هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقة، وهو لا يختص بمقروء دون مقروء. فقوله باسم ربك حال، أي اقرأ مفتتحا باسم ربك، أي قل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة. وقوله ربك الذي خلق وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة. وقوله ربك الذي خلق وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة. والإطلاق في قوله خلق أولا أو لا كذا شيء. الذي في قوله خلق أولا على منوال يعطي ويمنع، وجعله توطئة لقوله خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان مرتين. أحسن. وجعله توطئة لقوله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الزائد في الكرم على كل كريم. وفيه دليل للجمهور على أنه أول ما نزل. وروى الحافظ أبو عمرو الداني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أول شيء نزل من القرآن 5 آيات إلى ما لم يعلم. وفي المرشد أول ما نزل من القرآن هذه السورة في نمط، فلما بلغ جبريل هذا الموضع ما لم يعلم طوى النمط، ومن ثم قال القراء إنه وقف تام وقال من علق فجمع ولم يقل من علقة، لأن الإنسان في معنى الجمع. وخص الإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لشرفه. فرجع بها أي بالآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حال كونه يرجف بضم الجيم يخفق ويضطرب فؤاده قلبه أو باطنه. الرواية الأخرى بوادره. نعم. فؤاده قلبه أو باطنه أو غشاء أو غشاؤه لما فاجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف فنفر طبعه البشري وهاله ذلك ولم يتمكن من التأمل في تلك الحالة لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها.